قسم إلى قسمين، يقول بأن القرآن الكريم قطعي السبيل لأنه ورد إلينا بطريق التواتر أي تتابع الجماعة الكثيرين عن مثلهم بما لا يتصور معه زيادة حرف أو نقصانه في كتاب الله عز وجل، فكل حرف ورد في كتاب الله عز وجل فإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فليس الشأن أن نبحث في ثبوت آيات القرآن، وإنما الشأن أن ننظر في دلالة هذه الآيات على الأحكام. هل الحكم المنصوص عليه في الآية لا يحتمل إلا معنى واحد فقط أو يحتمل عدة معاني؟ فإن كان يحتمل معنى واحد فهو المعروف بقطع الدلالة، وإن كان يحتمل عدة معاني فهذا يقال فيه ضم الدلالة. يبقى بحثنا في آيات الأحكام إنما يتعلق بماذا؟ بدلالة هذه الآيات على الحكم، هل هي صريحة في الدلالة أم غير صريحة؟ وهل هذه الصراحة لا تحتمل إلا معنى واحد فقط ولا تحتمل عدة معاني؟ هذا ما نبحث فيه. قال: ولكن دلالة آياته على إفادة الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين. الأول دلالة قطعية، وذلك عند مجيء اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يختلف أي تالي أو سامع لهذه الآية إن معناها كذا. لو تتابع أهل الأرض كلهم على قراءة هذه الآية أو سمعها هيقولوا إن هذه الآية لا تعني إلا معنى واحد فقط. قال: كقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلفظ النصف لا يحتمل إلا معنى واحد، كل الناس متعرفة إن النصف ده مقداره كذا. وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلفظ 100 لا يحتمل إلا هذا العدد، وهذا النمط قليل في القرآن، فهو يتصل بألفاظ الأعداد والمقادير التي لا تحتمل زيادة أو نقصا. يبقى دلالة بعض الآيات على أحكامها بطريق القطع نادر في القرآن الكريم، ومن ثم فقد اشتهر على ألسنة العلماء إن باب الفقه من أبواب الظنون. قال أو أقول اشتهر في كتاب الفقه أو في كتب الفقه عموما إن مسائل الفقه تدخل في باب الظنيات، لأن جل الأحكام في باب الفقه أدلتها ظنية، إما ظنية الورود والدلالة أو ظنية الدلالة قطعية الورود كما سيأتي. وهذا هو الغالب سواء في أدلة الأحكام من الآيات القرآنية أو من الأحاديث النبوية. قال والثاني دلالة ظنية. يبقى الدلالة القطعية الآن هي ما لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. أي واحد يقرأ الآية أو يسمعها يخرج منها بمعنى واحد يتفق مع الثاني والثالث والألف والمليون اللي معناها واحد فقط. أما الدلالة الظنية قال وذلك عند مجيء اللفظ يحتمل إرادة المعنى تاما أو بعضه أو معنى واحد من معاني متعددة فيكون قابلا للتقليد أو التخصيص أو التأويل. ممكن تأتي الآية القرآنية بلفظ مطلق ثم يقيد هذا الإطلاق في موضع آخر، وقد تأتي الآية عامة ثم تخصص في موضع آخر، وقد تأتي الآية مبهمة معناها مبهم ثم يبين هذا المعنى في موضع آخر. فعلى سبيل المثال مثلا قوله تعالى بعد ما ذكر المحرمات من النساء قال ايه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الآية هل في هذه المحرمات ذكر أنه عن الجمع بين المرأة وعن نفسها والمرأة وخالتها؟ لا، المنع عن الجمع بينهم الايه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الا ما وقع قبل ذلك قبل نزول الايه. يبقى المنع عنه في الايه الجمع بين الاختين. طب من اين اتينا بالمنع من الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد هنا يقرا الايه ويقول خلاص انا يباح لي نكاح اي امرأة سوى المذكورات. يقول لا انتظر لعل وعسى ان تكون السنة بينت ايضا بعض الايه بعض المحرمات وممكن يكون المسألة بالعكس ان القرآن عمم في موضع وجاءت السنة باستثناء بعض هذه المذكورات كما سيأتي ان شاء الله في تعريف السنة ودورها مع القرآن الكريم. الله عز وجل مثلا يقول حرمت عليكم البيت والدم ولحم الخنزير. الآن تجد آية ثانية يقول ايه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على فاعل يطعمه إلا أن يكون ميت. يبقى خلاص الميتة هنا هي الميتة هنا وبعدين أو دما مسفوحا فكان هناك دم يبقى الدم هناك عام وهنا مخصص بالايه بالدم المسفوح. طيب الميتة دي بقيت على عمومها ولا جاءت السنة فاستثنت منها شيئا؟ جاءت السنة واستثنت وحلت لنا ميتتان ودمان. يبقى مثل هذا اي دليل يقرأ عليه التقييد بعد الاطلاق او التخصيص بعد العموم او التأويل والبيان بعد الإجمال أو التوضيح بعد الإبهام كل ده بندخله فين؟ في الدلالات الظنية لأنه يحتمل التحويل من إلى. هذه واحدة. حاجة تانية إنه ممكن يكون اللفظ الواحد مشترك في عدة معاني. اللفظ الواحد ممكن يكون مشترك في عدة معاني. فمثلا لفظة اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلمة اليد هذه تحتمل الكف فقط أو الكف مع الساعد أو الكف مع الساعد مع العضد. فلا بد من دليل نبين الكف أو اليد المطلوب قطعها حال الثلث. كلمة العين تطلق في اللغة ويراد بها ايه؟ ها؟ الجسد. وايه كمان؟ العين البصرية اللي احنا بنشوف بها دي. وايه كمان؟ والعين الجارية، عين الماء ونحو ذلك. طيب لو جاءت في لفظ هنحملها على اي معنى؟